في صفة صلاة النبي يمكن رأيكم في أن المصلي يقرأ وراء الإمام في السرية ولا يقرأ في الجهرية، وفي كتاب سبل السلام ساق المصنف أدلة تفيد قراءة أم الكتاب بالصلاة دائما وعلى أن الصلاة بدونها باطلة، ثم صحت هذه الأحاديث أولا ثم كيف نوفق بينها وبين ما رأيكم؟ مثل هذا السؤال لا يحسن بل لا يمكن الجواب عليه، لأن هذا يحتاج إلى استحضار الأدلة، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ليس بصحيح، والصحيح عليه جواب أو أكثر من جواب. ولكن السائل الذي يريد فعلا أن يستفيد بأقرب طريق هو يدرس صفة الصلاة ويدرس الأحاديث الوارد فيها، يحطها قدامه جانبا، ثم يدرس ما جاء في سبل السلام أو غيره من كتب فقه الحديث. فالحديث اللي يشكل عليه ويتضارب معه أو عنده مع ما جاء في سبل الصلاة يحط عليه علامة بسجل أو في ورقة ويسأل شو رأيك في هذا الحديث، أولا صحيح نعم صحيح، ثانيا أيدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية أم لا يدل، ممكن جواب. أما عطينا موضوع اختلف علماء المسلمين فيه منذ ألف سنة وزيادة وهناك أدلة كثيرة لكل من الفريقين، أنا لو كنت حاطم الدنيا لا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال إلا في ساعات، فما بالك ونحن يعني نسأل الله أن يشملنا إيش برحمته وفضله نستحضر شيء وفوتنا أشياء وأشياء كثيرة. أضرب لكم على ذلك مثلا من هذه الأحاديث التي يحتج بها من يذهب إلى فرضية قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية، حديث فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ ذلك. هذا الحديث جرى العلماء الذين يذهبون ذاك المذهب على استدلاله وهاتي لكم امشي، لكن هو ليس فيه دليل ابدا. ليه؟ وهذا يظهر بطبيعه الحال بصوره خاصه لمن كان عنده شيء من المعرفه بعلم اصول الفقه، فعلم اصول الفقه يقول اذا جاء امر بشيء بعد النهي عنه هذا الامر لا يجد الوجود. اذا امر الشارع الحكيم بشيء وكان قد نهى عنه من قبل فهذا الامر لا يفيد وجود ذاك الشيء وانما يرفع النهي عنه. فهنا الحديث هكذا، هل تقرؤون؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا، لا تقرأوا وراء الامام، هذا لا يجوز. قال إلا بفاتحة الكتاب، هذا استثناء، استثناء من النهي، استثناء من النهي ما يفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز. فأين دليل الوجوب؟ لا دليل في هذا الحديث الوجوب، هذا مثال. ولذلك البحث كما قلت لكم يطول، فشوف الحديث اللي مثل الحديث مثلا يمكن يكون من الأحاديث اللي أشكلت عليه، شوف حديث ثاني ممكن أن أعطيك جواب، وإلا فالقرآن والسنة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والأحاديث التي جاءت تدل بظواهرها على الوجود فهي إما من هذا القبيل الذي لا يدل على الوجوب، كل ما يدل عليه هو الجواز والجواز المرجوح، أو أن ذلك كان في مرحلة من مراحل التشريع، وعلى هذا جرينا في كتابنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا القدر كفاية والحمد.